ليلى كيف تعرفوا ليت الاثنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ونزل عليه الوحي يوم الاثنين، وأسري به ليلة الاثنين، وهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. فلما أدرك ذلك أبو بكر الصديق عليه وعلى سائر الصحابة الرضوان، سأل الله أن يميته يوم الاثنين، فتوفي يوم الاثنين. واسأل مولانا أن يقبض روحه إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاش 63 سنة، وعاش أبو بكر 63 سنة، فقبض على عمره وقبض في يومه الذي قبض فيه، وأكرمه الله بأن يدفن وراءه مباشرة ليكون في قبلته حيا وميتا. مخلوق مرة يحرك لمولانا سعادة، نرجو الله أن يرزقنا سعادة لا شقاوة بعدها ولا معها. ما يغر إن رجاش يهديه مولانا، الهداية تعود ياسر يا غير ياسر من أهل لا إله إلا الله في الدنيا، تنقلع منهم بطاقة التعريف لا إله إلا الله عند الموت، نعوذ بالله. واحد عنده منين يدخل عليه ملك الموت يطيش عقله ويعود ما ترى يعرف لا إله إلا الله، ومن يدخل عليه ملائكة السؤال وهو ما ترى يعرف لا إله إلا الله، يين يقولون من ربك يهوي لبود الرب، لأن رب في اللي كان يعوم ومعتقد وكل شيء هو وقيات. والله دار زينة، والله زوجة زينة، وحالة متقد، وعود يوم القيامة العياذ بالله ما عنده قرعة عند الله في الخير. إن ينبلز من قبر ويهو ما قدمش، كان منهان بالعذاب في القبر، وإن ينبلز قال له يقع اللي شبرته في القبر بسيط بالنسبة للمزار جاية. المرأة ما عليها السلك، ما عليها الباس، إلى عاد كانت عريانة ما بيتسمع المولانا في الدنيا وما بيدير عليها الباسها، لا هي توخل قاع من أقمرها ما عليها سلك، والراجل ما عليه سلك. ولين صورت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له يأمر بعضهم إلى عورة بعض، قال لها يا عائشة اليوم أعظم من ذلك، ما فيه راجل قد يتبرع مع المرأة، هي ما عليها سلك وما عليه سلك. وإن يعطوا دقائق الله أعلم بها، إن أعطى اللباس لإبراهيم خليل الرحمن، أول من يكسى لباسه يوم القيامة إبراهيم. لماذا؟ لأنه عرّوه الكفار له يزرقوه في النار، فسخوه لباسه كان يمس النار، فكان حقا على الله أن يلبسه قبل الناس يوم القيامة. حتى كامل الباس يضيق عليه في كلمة الحق ابتغاء مرضات الله، يعود حتى وطياته تكتب، يعود رجاش يويه يغضب الملك، عاد يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه، إن يرضى يرضى الملك وإن يغضب يغضب الملك، هو مخلوق ضعيف. ياسم الناس عاد الله من كل بأس، ما يموت على الإسلام، قعدوا بالإسلام عند من يبدأ في سكرات الموت. وفي بعض الأشخاص في الواكشوط جاتهم الموت وهم أحياهم أهلهم يلقنوهم قولوا لا إله إلا الله، وهم يقولوا أعطيني سجاري تعطيني مالبين. واحد العياب لا خاب الطوت هو يعيط سين كيم كبيتان، كان أبرنتي وواحدة قاعدة حيمنتها تبكي والله متخمة، وترائي فيها في حالة المشي، ترائي فيها في مقدمات الموت، وهي تكرر عليها يا منت تقولي لا إله إلا الله، تقول لها أعطيني ميش من سجاريت والله، لا إله إلا الله قبل الموت. فيكم محدين دروسهم ما قطوا الحل وما هو للقامي والشقامي والمراد، بغير ما قطوا تكرر دروسهم على ياسر من لا إله إلا الله قبل الموت. واحد يمسى ويصبح داره ما فيها لا إله إلا الله، ما فيها ذكر مولانا، وأولاده وماتوا جمعوا ما يذكر مولانا في الدار. مرة يوقف الراجل ويجيب نكشات يفرح بهم الشيطان ويغضب منهم الرحمن، ركعات لا تزيد من الله إلا بعدا. الرجال يوقف ويقول الله أكبر، لعاد أكبر عندك، ما تعود واقف وتعدى العبادة ما تصورت عنها، يكذب مولانا ما هو كبير في قلبك، لعاد كبير تخاف منه. واحد منكم من يجبر مسؤول كبير يعود مدليل رويسه ويعود يطايح له، ولي يطرح الكراو على التبي اللي قاعد عليه يعود يعتذر له عفوا عفوا، خايف لعل يسيء عليه لعظمته في قلبه، ولا يقد يقعد قدامه ولا يقد يوقف قدامه. وانت واقف بين يدي الجبار ملك السماوات والارض وتقول الله اكبر، انت ما تعرف يا الله اللي تقول، يعني امك ما قراتك وابوك ما قرات، وعش جاهل ماشي تخبر، والعلماء سرك ما علموك، انت ما صورت وما ما صدقوا عليك علموك، وماشي تو تخبر. اين نحكم بقاعة؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اين تعود السكرات الموت هم الملائكة متقابلين معاك وجوه ما قطع صاوي الملك، وانت ما قطعت مولانا قاع مولانا ما تسمع، بر انك ان يذكر حد مولانا حياك تترك من جلسه توخى. ياسر من الناس يتعود تختار الصور ذكر مولانا ما يفوت معك منيت، ولين تدعيه المولانا يصيب لك التراب، ولين تدعيه للسياسة هو هو قاع فيه السوسة، هو لا سياسة مقاطع. الله يبارك إن شاء الله. سياسة مالي فوت ما خلات عليه خمسة، ويكذب ويدافع بالباطل ويمدح شي يعرف بينه وبين الله انه موحد، فوز على واحد مخالف السنة ما منبت زقبة الا بعد قاع عليكم بظواهري، ومخالف السنة كارط بلده موريتاني يقولوا بحسنها، ولعل قاع يشم حد منها رايحة الحسن. قالوا العلماء امشي ما هو راضي مولانا عنه، ما يرتك انت تعطيه اسم زين هنود، لانك تعود مدحته بعبارتك، وهذا سوء ادب مع الله. شي ما يبقي مولانا ومخالف سنة رتلمها ما يمشي لقاه يقول له حسنها، يقول اكرطها اقلعها احلقها، يا غير حسنها هي قاهرة، حسنها يخليها تعود في أمارة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت رحلته تملأ ما بين منكبين، والإنسان ذاك اللي كان عليه في الدنيا هو اللي ينبعث عليه، إلى عاد كان فنان ويرقص يلين ينبعث هو هامه معدل انه عند العرس قاع له يرقص، ولا عاد كان يشرب الخمر اللي يحل علمي في البعث له يدور بوش له يشرب، ولا عاد كان فيلح يضحك الناس بالغيبة اللي يبرز عينه ومتوصل في المدليته وحكره وهو واقف عليه ملائكة. الإنسان يبعث عندما يبعث على ما تعوده في حياته الدنيا، وياسم الناس يمضى عليه الليل والنهار هو متعود مرده ما هي واطية في شرع مولانا بل معاصي كلها، هو ما يسول. والعلماء عندهم رواية، علماء لا ياسر منهم ما هم كاملين، ياسر منهم كير حسيان، والنبي فترة من يتلقى منور مولانا قالوا انه ممشينا رحمة، والرحمة ما تحنيك تجيها، تمشي شورك تقاطع لك كانها تفيدك. شفتوا الصحاب رحمة مولانا وتم قاعد في قريتك اللي هو الرعد فوقك يدندن والرعد جاي تقرعتك يصوبها الرحمة، لأنه رحمة ولا هو مخلي حد، ولا هي الأرض خلفت وانت خلف قلبك ولا باس، وبرد عليك الجو لما يتلقى صور المخارق لأنه رحمة، والما لله هدو حد راسه ياك الحسيان إلا كتلك لغرق عندهم الحاسي ما يقطر لقطرة ما ينتد لوش بد والله اللي بقيت. كذلك فارق من العلماء اللي كي الحسيان إلي ما تجيه وتصول وتصبر عليه ما ترى حكم الله، وخارج منهم اللي بلغ ويجيك ويصدر عليك لأنه رحمة يترقد ولغى حاسي محتكر علمه. وهذا بلاء مبرم، أعاذنا الله من السوء والبلاء. الدار اللي يعود فيها حد يقرأ القرآن يعود غريب، لو أن واحد منكم رجع الدار وراك واسمع الدار اللي الزر يحس فيها حد يقرأ القرآن يتبرم على مولاد خيمت ولا تتبرم هي يعني، وهما خليطة كامل يسوا تعرفوا باش يقول لي اصوتوا تقولوا عن دين ولا حس حد يقرأ والله ما نعرف حني يتوق ويتوق هو كاينهم قايمة فيهم حريق. هذه حقائق أنا ما نقول كان يا غار مطرح ما رأي يمشي واحد منكم يحك أجنابه هو كان يقول لنا شوه ارسلكم مولانا حد يطلعكم على شو مرموكم في الديار والمباراة، وهذا اللي معود أنا نعرفه اللي مخلوق كلمتكم، فكيف إذا عرضتم على علام الغيوب الملائكة المرافقينكم شيخ يقول المولانا حقائق ينقلوها أول النهار وآخر النهار وكفى بالله شهيدا. أنا قاعد إني ضايق بالحقيقة قال هارو مخلوق كيفته معناها إنه واحد إذا يفتش تفتش أكبر من إيه ده تقوم في حقيقة ما تمت يتبرى من الراجل يقول له شوف تقول له هاي حسوه حسوا يقرأ القرآن يقول ها متأكد يوقف هو الصيمت اللي يسمع يقول له حد وأخير إيه الدار حرام من يلبد اللي يقرأ القرآن ما يجي الناس القرآن غريب يلبد اللي يقرأه من أي مد هذا مجال واحد في القرآن أهرم من منه. بارك الله بارك الله يبارك بارك الله غريب حتى كلام مولانا يريد تقول لا إله إلا الله في الدار ويسمعوك الدار اللي يجزرك يسولوا الدار أهرم فيها منه ومرة يتلو موروها يقولوا هذا الصوت طاري ذي الدار طاري لها حس واحد فمسعد به يذكر مولانا وهو غريب الديار تدقاص بيناتها يا الدار انتي اي تقرأ لك لا اله الا الله عاد توصل الجيران كلها ماكل فلوها هذه الدار من يوم اللي عرفناها الجيرانها ما قد تسمع لي يذكرمون قد تسمع لي فيها واحد يصوفر وواحد يغني وقد تسمع فيها ان كل التلفزه يبك سرع ولين داروا فوق روسهم سبحان الله الرحمن عاد غالبا الا اقدح مقعور والله السراحي نطيح له واحد دور يشقي في راسه الله يبارك هو ذا المديور على روس الارض الا شبه المشغلات عن الكرموله الراجل من صلاه المغرب وهو رقبته توجعه وهو يابس يخرص لعله مسلسل يوخاو بروايه وسبحان الله سموه مسلسل وهو ملاها من الساعه اللي يشوف يتم يسلسل اللي ما ادري بيحرق الله يبارك وعقاب الاخبار يلحق من الجراء اللي يقول لك المسلسل هذا بلال هذا الله بلال صاحب ورثه لنا عندك انت هون عندك هنا يا اخي هذا مسلسل عن الامام مالك عندك انه الامام مالك اللي ما كان يقدر به يجاوبه امام دار الهجره وكان ينقال لا يفتوى في المدينه مالك وتم يتطور يعاد قاعد تعد الافلام على انها انبياء الله انبياء مولانا هذا عنك يوسف هذا عنك لا الشراع لمولانا التي لا تعرف حدوده إلي يمرض واحد منا وعود عاد وقف من خلعين يجمعوا لي جماع رجال كبار وصغار وسطاني وهذا الله قطركم شي من المذيلة قالوا ان الطعام اياك يوافق الناس كاملة يا الله تدير فيه ياسر من الشروق دير له قدر من الملح ودير له شيء من الخضروات ودير له كلا ودير له كلا به اللي طبائع الناس والشيخ وتماي وحده كذلك حد يعلم الناس يا الله ينوع عليه الامثله يا كان يعطي مولانا يغنزر قلوب المقفوله المقط فتحت قاع الهدى وحده يعني يسمعوا يا القدر من الامثله يقولوا يا ليش ذاك بيا لود القلبك انت ما تعرف تي فتح يا متحد خارج اللي تقول له مثال ما يصلته ولا كيف لقى عنده جماعة من المفاتيح ويدخل دخل هذا يقول أدي ما هو مفتاح يبرم اللي يعقل يستهدى تقوم الوقت تقضي ما استهدى على المفتاح ما هو بعد ياسم النهار وهو يبدع على المفاتيح يروق به كذلك مولانا قال على قلوبنا اقفالها وقال للقلوب عليهم اقفال ويا الله المخلوق ينوع للفاتح عله يستهدي الى هذه القلوب المغلقه. واحد تقول ايه يقول لك هو الناس وذكر مولانا ما هو برنامج ما هو قاع في البرنامج وفي جماعه كامله فيها ذكر مولانا يصيب لك الارض. شي قال مولانا قال واذا ذكر الله وحده طار يقولوا لي واحدة منكم يا سمنا احنا موريتاني الا خالق جماعة من موريتاني حاست على القرآن وراهم لكم فيهم واحدين لباس لهم متعدلين يا غير بقى فقهاء يا غير اخلع عنا فهمهم الكتاب مولانا خطأ لا حاسوا على القرآن والحديث وقسموه نصين لكن اللي منه كامل يخوه من حياة مولانا قال انه لا يتكامل الوارد امتينة وتحدد بالنار والحياة بيجي يصير كفار والشي كل شي كامل يكرم مولانا في القرآن ورا الحديث في شي متعدل يقولوا ياك احنا لا القرآن يا نبتوتو آيات الرحمة لهم وآيات العذاب للكفار والواحد اللي تقول له آية شديدة يقول لك بويا لا توري في ناس كفار احنا مسلمين اختار نقول لكم من هذا الفهم خاسر ما هو صالح وحتى متاكل عليه ويلو عمر بن الخطاب يريد يسمع آية واردة في الكفار وبيت مرقي وهو يعرف سب نزوله يعرف أنه قيسر كفار يا غير تعرفوا يا معنى سنه هو شخايع منها خايف لعل يعود فيه مارته لأن القرآن مارك الصحابة 120,000 تبارك الله عدد الصحابة 120,000 تبارك الله ومعايا ما نذكر منهم اسم صحابي ما هو راسي واحد حرقاني قالوا واحدين علينا غيرتي وقدم القدام وانه الاحراق اما يلا يقدم جاء مولانا اسمه في المصحف اياك ما يقدم حد لانه فلان ولا يوخى واحد لانه حرطاني المولانا ما هو معدلش بحرطاني الا واحد اخر ان اكرمكم عند الله يتقيكم ولما هو يتقيكم بلا قيمه ولين جاء يتقيكم اسوء هو منه ويا قادر يعود الامام يطبقوني يحرم قدامكم يتبرم عليكم واسوى عليه الصف من فيه مرة قد يقعد فيه مدير شركة وفيه وزير ومدير ومستشار وكاتب وفكاه وحاق إيه؟ والدنيا متخلطة ومعه يوقف يتبرم عليهم ملي يطير عن الجعر ما يبحين البلة ولهم سووا صفوفكم يتبرم الوزير له زر وقاع بلانتو يتبرم إذا هو الشفاء يتبرم إذا هو الواحد قاع أصلا سكرتير عادي واحد يبالينهم واحد يقعد وعلين قالوا صبوا يقولوا صبوا انا الوزير لا هي نحك مكبي على فلان هاي يخلع وقالوا دير مكبك على مكبي والله وخاف المسيد هذا بيت الله وقال انه الناس كامله تتراوغ فيه ان انت ما لقيت تحمل ولا تجي لبيت الله ولذلك تلحقوا الباطرون ما يجي المسيد ياسر يا قاع كامل مسؤول كبير شفتوا صلوا في المسجد عرفوا انه مرترت والله قريب من رترت هذه قاعده اعطيها لكم يا عباد الله ولا قاع كامل شفتوا جاي المسجد مبرتي معناها انه ما هو رابح لان عقلي عند موريتاني وعند ياسر من عباد مولانا نعيم اذا امده الله بوظيفه والله مال والله جاه يقلل من مجيء بيت الله هذا الرب اللي حصل عليه يهاجر بيته ويوم طايح عريضه هو قريب قلت لكم قبل قليل اني مرض رجال وهذا يدلكم على ان لا ياكل عود مؤمني اللهم اجعلنا مؤمنين صادق اللهم ارزقنا الايمان الصادق وثبتها عليك بعض الناس يجيني يقول يطلب لي مولانا يثبتني نقول له هنا هنا اطلب لك بعد قاعد اجعل ايمانك حقيقي لعلي اطلب لك الثبات وتثبت على كيلوغرام من اللي ما نجي يوم القيامه قايمين فيك سواوي حالين نطلب لك الايمان الحقيقي حد نطلب لك يثبتك عليه اما نطلب لك الثبات اذا ثبت على الباطل يخلي انت مالك فاهم اللي الدور يطلب لك قول حقق ايماننا بك وثبته اما ثبت يثبت لك بودوات يثبت لك الخرافيس يثبت لك الويات اعرف الله اولا ثم اساله يا رجال اعرف ليش تطلب الله يبارك يريد مرض الواحد وعادة القلوب يجيها البلاء تنتبه يا غير الغريب على انها كلها تصد به البلاء على حاله الذي مرض عليه هي الناس من خمر. يقول الواحد بسم الله يرقيك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجب على رقيه بذا النوع من الادعيه، بسم الله يرقيك، والله فيقرا عليه المعوذات. يا هو مالك وحدين يتعيط، وقلت لكم ليش عليكم روح قاس وقسوا به الطب. يعتبروا على سؤال الله قراءة القرآن إنها مهلكات، وإنها ما يعلق عليها أمل، والحج تم يسمي على راسه والله يسمي على حدره، على الله يجعله روحه، لأنه لا دواء ولا شفاء في كلام الله. أول ما تفكر فيه الناس الفزع إلى الأسباب الأخرى الظاهرة. دهار قلم مولانا قراءة القرآن الأدعية الشرعية. يعني يركبوا في سيارة وتلا تطلع بهم البليدة ويخافوا على رؤوسهم، ليه المتلهي تبكي، يقوم عياط بطاساته وتوضح لك حقيقة قلوبهم، كل واحد منهم برتو تصد شهر دلقائز، واحدين منهم يقولوا واو خليت، واحدين يقولوا يا شيخ نراكم فرق، واحدين يقولوا قصر احمران ياد بنا فرقنا، ورقاش رقاش يقول يا حفيظ يا الله، ليه يا الله غريبة في البصر. لا إله إلا الله. ينجي العماية وتمتان السحاب، لهو لك البطرون غافل عن مولانا حتى ذكر مولانا قاس على لسانه. هذا اللي نقول لكم يا عباد الله، لا تصدقوه ولا يجع على رأسكم ولا يجع على زفافينكم يا غير رجع للداء، وخرصوا اللي نقول أنا خرصوا خارجي وحدين ما يختارون قال لهم الحقائق. أنا مرة نقول لكم قال الله وقال رسوله، مرة نقال لبنين مس بلدروشيع وكلها لا تلحص العلب وتغطرين نعرف يتفز فيوز جاي من ملي اللي منها تبعرس، معناها ان هذا فوليم هذا بوتو ترتفت، واللي منها ما صوت معناها اللباس حد لا مرست بالها، معناها انك استهديت على مدروجيع. ما الدليل يثقل عليها كلام الحق؟ معناها ان عقرك الواحد ينزل يكتمها ويقول لك ابدأ وانا ما وفاني، يقول له ايوه خالعة. انتوا معايا ولا ما في معايا؟ وهو الواحد ما هو قابل ينقاد الحق. لا لا قلت لكم الان النقطة، قلت لكم الان مساجد. شوف شوفوا كلكم رجال في الرقفة، وانا يمكنني وفيت من الكلام. ومع ذلك اني صورتكم يوم واحدين قبولي بداية الدرس، يعني ما تعرفوا ذلك. ينصلي بكم الامام ونصوركم عن الركعة اللي ولا سيقرا فيها تقولوا ما نعرف، لأن واحد بصرة قال الله أكبر وفتصل معاها ومشي كيفي قاع لقيتكم حقائق. شيء يتخمم رجلي ويفكر في واحد أعطيه معاه، ولذلك الآن نقول الإمام السلام عليكم حس الواطي، حس واحدين يتراس لكن مدة كانت محبوسة وطلصت يا الله عود رجاه قاعد في نقر الدار والله المبار والله هو ميمتان السحاب. وتعرفون تعرفون مخلوق ضعيف حق ضعيف قدام الطعام وضعيف قدام الشراب حتى ضعيف أمام فرجه. قال مولانا خلق الإنسان ضعيفا، معناها ضعيفا أمام شهوته، إذا تحرك شهوته يصرد ويزنى ما هو قاعد يحكم راسه عن حرام ويبدأ يجن ويلقف. وهو لك هو دليل متواضع به ضعفه أمام هذه الأميه المركبة ومزول عقل. ولذلك يعصي الملك ويتحرض لغضب الملك بعد سبة أميه ما هو قد يقومون إنه يمتان عليهم الصحاب وينخلعوا ينخلعوا ينخلعوا في الدار كي تعرف. هما ما عندهم يلجؤون وما هو ذكر مولان يا غير ثمارة ما هي نعطيها. انت قدرك دار حد منكم من اهل الخير عند منين يثقال الحال، هو طفيل عندك يقول لا اله الا الله، وهي طفيل حسه تذكر مولانا يقول وش من ذاك القبيل، وانت قد ما قد ذكرت مولانا قدام شاشرتك ولا قد سديت اخبار الدين الواحد منهم اللي اني يفطن لعمايه والله شمتين يتراصفوا يخرقهم عمهم كيه الجديان معلمين ينهم ما مديون فضنات قلوبهم اي كلمه لا ما يعرف الا ما حد الامور جاهزه يرصفوا ويلنقوا في الوتاد ولن يخرق شمتين يخرقوا كيه الله قال لا تسمعوا ذكر الله في اولادي لانك ما درت فيهم ما سجلت فيهم خير ترى لغار من عودوا طيبين ولباس بهم يشيرك ما يتغير الوضع ما هو لك ويكرم ولا انا قاعد سنتين وهي المرأة منتبه اي بنين وتجعلهم يشير يستغفروا الله يسول الله العافية ويصدقوا وخالق من مخالق نية وجعلوا لا يعودوا الى الله ولا يستغفروا ولا يذكروا ولا الى بدل الطريق او توه وين الفارماسيين وين الطبيب وين كذا سين مولانا محال والواحد تقضي معاه عمرك ما قد شفته لا في ديديه المولانا اللي خايف لا يهوه ويقول لك اطلب لي مولانا يا غير هو قاعد ما يطلب مولانا الا مولانا مهاجر طلبت يقاطع لها مثل يا اخويا انت جرأت ولا تمل من طلبة الناس يلي يا اخويا مهربك عن تطلب رب الناس وانت هاين الناس بالطلبة تطلب رب الناس يسابك تطلب الناس قال هو ما هي ما هو برنامج وكيف نقول في دروس سابقة وإذا نكر وإياكم فطنكم بحقائق في النفوس يعود أنه كان مرقب الدنيا من خلع وحس أصحاب الجيجيج هذا ما فيكم حد ما يعرفه البدي يكون حد منكم ما هو من مريتين عاد من يمتار أصحاب حتى وإذا إيش إيش عاد عاد الكواوة يحرق والوزير متروق ثم هو قاعد يرحل القدام والعسكري اللي بخطوط ونجوم وله من نجوم ما ينفعوا فيه والمدير الشركة له ما هو برانتياتها ما هو العمال هذا يسبح الرعد بحمده والملائكة من قبل الواحد مرة يصوت من فوق الرعد إن العود يدلي راسه التعب الله أكبر هو كبر كبر قولها الفوق وانبراس القدام اسمع لك صوت المخلوق اللي هز اللي تعود الدار له يتحرك شوف لك فين برق اللي يلقى بصرك اللي تسمع ما تراعي الشدة لحوة لحوة يشير لك مولانا على قدرته عليك صوت من فوقك ما تعرف كان يهرسك كان والرعد اللي بين بصرك لحوة والماء اللي ينصب عليك ولا رياح وفف وانت محاط بيك ما عندك حور يقول ما تجد التلفة ولا الدولة تقول لهم ها والرعد ما نمتي نعت لك مولانا قدرته عليك وانك تعيف لا تشوي شيئا وانه اله العام عليك واعطاك العافيه لا تغفل عنه واعرف انه عنده حكمات خطيره هي صوبه الرعد لو خرج يقول ايه هذا انت ما عرفت انك كان انه لا يوفى ولا عرفت انت كانك لا يتوفى للبحر فيه انت ما حدك الدور انه يوفى ما توفى انت ما تحلى تعرف انك ما نكشي البوتيك ذاك هو يوارش نافعك الشركة لك الوزارة لك واتت الوزارة راعي همك وصنادرة مقربي لك القدام من يمتعني هم الصحاب يدخلوا اللورة ومين يقول لك عدد دد دد الواحد يخرص ما دفعه كانوا بيع مزهر ينفع والله ما ينفع يا عباد الله يا رجاز يفكر في قدرة المليك يخلع ونعتر مولانا شوف القدرة شوف قبيل ما عندك مشكلة وراك ما راك عارف يتصد البين اسمه وطران مقلوب صحاب اوف اوف والرياح الززز والرعد يدك على راسك والابرد يحكم بصرك والملاهي يقرقك والدار تحرك وانت محيوط بيك بين دقيقة ودقيقة تحول عليك الدنيا موليم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير راكم في الوتة نقول لا اله الا الله لا تحذب بصاجة والمراد وشطار يقول لا إله تحلب بقرة يقول لا إله في القرب تيقك هاي باش لا إله إلا الله مبطر لا إله إلا الله قاعد مع خلطك لا إله إلا الله لا يتدك يقول لا إله إلا الله لا يتمجلس الناس يقول لا إله إلا الله لا يتعامل الناس لا إله إلا الله وحده يقول لا إله إلا الله يعود مرافقك ذكر مولانا ما تعرف انت تنقبل لان قبيل النوم ما هو مرقب وراك حايطه بيك الامور ما تعرف كاري لا تبرق يضيق واحد يتم قاعد يريده هو منتسب ما هو قادر تريد يتقلب تم مالك اللي أنا أشبهه سوى الدكتور يقول له مالك مالك يا الطبيب قاع ما قلت له مالك ومالك أنت كيف نقول في الدروس هذا ما يضحك في وقايع هذا يدلكم على الضعف الناس اللي تمرض تجلس الطبيب والطبيب باحر قاعد تمالك لا هو مالك ضعف الطالب والمطلوب اللي يكشف الضر وينفع فيه كامل الله المليك اتكلم رافض الطبيب ينقال لك الطبيب ما طرح اليوم ما مصحح اياك ينقال لك لا تعتمد على الطبيب لانه هو يمرض ومهلك هو كيفتك هو كيفتك مخلوق ضعيف وقت ما اعطيه العافيه الدكتور وقت ما كان يحولك هو يلتع وما تطقع ما هو معروف كان يحرم يموت إذا ما ينغرنا لقاه من الحياة يعرف إلا شي من غرور ومع ذلك أنه مرقب ورعد يصوت ولبرق يلمع الحالة كاملة وزز مريتني من فضل مولانا ورأوالكم مولانا يعود المخلوق على نعمة ويعقب يقلعها منه ورأوالكم يعود الإنسان أول النهار مؤمن وعقابه كافر ورأوالكم المخلوق تتقلب أحواله بين ساعة وساعة ما هو ساكن برت ولا شيء كان مثل ما يقول اللهم يا مصرف القلوب ومرة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا اللي تقلب القلوب ثبت قلوبنا على لا إله إلا الله وعلى الإيمان بالله ما يعود الواحد أول نهار لباس به وعقاب مخزي عند من يوفى من هذا ويمتان عليهم النوم كانت مريتين والحمد لله الراجل الشيباني والمرأة بهم اللي مازال فيهم أعقام مروب فيهم بقية من إيماء الواحد يقول له أذن يا والك الرجل ما قد جاء المسيد معي به أذن في الدار يعطيك لخل ينته مربوط راسك لا يعرف المسيد هو ما زال المسيد عاد يذن في دويرته خايف من الماء شوفوا النوع من الدقديق الراس تعود المرة متماركة تعرعه وتقول له أذن وهي ما هي قد تجرى شور لها قولها ما تذن انت تقول لك انا مرولي علي نذر حتى ما عليك تعودي صحافية ما اقتخرستك في الله ولا يرتك تعودي مديرة حملة انت يا مقربتي خرستك في المخرجانات ولا يبقى لقاه ما يشهد على صوتك ولا يتحق ذكر مولانا تقول انك ما تذني اني ما خليتي تذني يا الله تكومي خرستك هذا ان في ذلك الذي كراري من كان له قلب ما عليهم صوتك العاد معطير ويعود منقوط يا الله ما تقاتل لي يا رب الله اكبر ايه من قال لك ان ما هو بلك معناها الخلطه داروك القدام خلوه والله انتم لا تعقلون لا تفهمون شيئا يقول الرجل يتغير وانا نقول لكم الرجل لا يعجلكم انه موريتاني يقعد في فرنسا يا غير ارحاوني من يعود يا هو هو العين اكبر إيشيانا نهي خطيركم شهادة ومعدنكم مدى لباس ما العلم الأولي واحد يفصفص من نفس الخلطة يقوم الراجل يذن من فضل مولانا عند منين يقول الله أكبر هو الملك عادي خفض من الصوت هو تقل الرعوق وتقل بروق ويهدئ الجو وتفطن قطرات السحاب عادوا يحكموا في ايديهم انهم سمعوا ذكر الله بالارض لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ولذلك انتم شفتوا لقاه يصلي تمركوا تعرفوا الصلاه اول كلمه يقولها منها الله اكبر يحكم ركابيها الله أكبر يسجد يقول الله أكبر يرفع رأسه الله أكبر يسجد الله أكبر يوقف الله أكبر ويتم أكثر أقواله كل بليدة عدلها من طاعة مولانا عند بليدة يتحول من بليدة أخرى يقول الله أكبر إنه ما فاتكبر مولانا القدر اليوم إن يوفى منه ويقول السلام عليكم إن قال لهم اللي عنك وفي من الله أكبر 33 لعل قاع يبقى عندك شي يعرف اللي جبت ما يسوي قراء لأن مولانا أكبر وأعظم من الملك تقول من الله أكبر تقطع به عباد خليك تكبر مولانا فوقاتك وخليك تكبر مولانا في لحظاتك كان الحال يهدئ بعض الصحابة شاف نار جاية للمدينة، اترقيلها وقف قدامها وقال الله أكبر طفات. يطفو لحريقة بالله أكبر. وانت تسمع لحريقة تطفو. واحد ما عنده قادو وليش بس يقطع بيه صدره قال لا إله إلا الله، طاحت الصدره. ما قدر تتحمل لا إله إلا الله فوق. الإخلاص اللي يخرج للواحد عود مردة غريبة، مردة غريبة. هذا الكون يسمع لك المعاناة يهرب. ولذلك ما يكون فاطئ حد يترى يوكل، لا يترى له يوكل شيء. إن قالوا عنه قول بسم الله سمع الطعام يكرم مولانا كانوا يهنى عنك. ولذلك أخي شو الأطباء لك لو أن عرضنا عليهم المال عندنا يقولون أن دور تفرق وفرق اللي فيه بالجراثيم والميكروبات إلا شفنا في ذات البهانيس. ولين يقصوا قاع البابية ويجبروا هذا الضي الضاية المخنزة اللي الهرشي يتمرق في هربل ويجب عليها من هذا السارع زوي ويجب عليهم الحفلات ويقول بسم الله ويشرم من ياكل ويل اللي فهم. يعني شايفوا الدكتور يقول لهم دكتور فرق انتوا هاي القرية المشايف هذا المخليك، لكن هو فايته الأخبار، هو يخرص الأجهزة ويخرص الخلافيس وذيك الحيات الموجودة في الماء. غير ما هو فاطن على أن المسلم يلجم عنه ذيك الآفات ببسم الله. الكافر بسم الله ما يحسب عليها ويحسب الله عليها الشيطان يخرص. المؤمن ما حد ينكر الملك ولجم عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولن يتبادى بين معاه ويصبح كافر ما تنكر مولانا يبدأ كل شيء مشكل. عند منين يسمع النوم؟ الله أكبر. لن يسمعها يهنا يتكيس، لن يجي أيام والله هني نهي نعطيكم مارا أخرى موريتاني. موريتاني هذه حد منكم فطين نهار يظل المطروس عليك في ريفي والله نهار وعملوا قاع الشتاء أطرحوا الباب يتم أوف أوف أوف أوف مطروس يلين يلحق وقت الظهر لابد أن يحكم فيه، لأن هذا النوع عنده توقيت الجرينيتش. مهما بلغ النوع حتى الصحة ما يقرأ بالوقت ما حكمت فيدها حدت من ذاك النشاط. تترك للمؤمنين حركة التنقل يكاد ذكر مولانا يرتفع في الأرض، لأن المخلوق إن يعد الرضا مولانا يعود حتى الشمس عاد متكيسة معاه. قال مولانا عن الكهف مين يرضى عنهم مولانا سهل يرضى عنا رضاه الأكبر الليلة وسقطنا ويهدينا هداية النار بها رضاه والفوز عند رضاه. واللي ممكن ما يختار قرعته ويعطيها ليانا لنصيب ينفيكم محضين حتى لن يطرم مولانا ما يأمروا. قال مولانا ما هم دايرين وفشي قاع يا غير طلب ترويه المعلومين. الرواية يقول لك طلب تاح لك الحق انك انت راجل معلوم، لكن الحق انك انت ما ترد حط طلبك ومليك الملوك. يا خي انت تمدح مخلوق خالق واحد صالح من الموريتانيين قالوا الميلود صالح وكلامه صالح. قالوا انه قط مرة يهوان واحد معدى القصيدة يمدح فيها شيخه قل انت الذي وانت الذي واقع ويعد ياسر من صفات شيخه ما كيفت الناس. والميلود اللي صنت عبد قالوا موريتاني مجنون واحنا قاع ما فينا حد ما هو مجذوب. خالق المجذوب البوتيب والوتا وخالق المجذوب اللي مسيد ذكر مولاه والناس ما في حد ما هو مجذوب اسوى قبلها واسوى ما قبلها. ما في مخلوق ما هو منطور على شيء ريد الملي الا خير ولا شر. تمي اول الراجل يمدح شيخه له هو انت الذي وانت الواقع لك وانت وانت اشمر عن جناحه له السقوط الشيخ هو نعم واكبر منه. قاع موريتاني مال ورقه مجنون يتبرم على حد أكبر منه وجهه معقول. المخلوق إني ما ينعقر المولانا لا خير فيه. مخلوق إني عوام مولانا في قلبه ينسى عوامة المخالق. قالوا إن القلب إني مثل من رواية ما يتبقى فيه قرعة للوخة. إني تقبى ذلك رجوين واحدة منهم مانعة واحدة منهم صغيرة وتفتحهم هنتين وتقابلهم ليك الكبيرة تنطر صوت صغيرة تصبح كيل ساكتة قاع بها اللي جاي شيمتن وما يتحوض على سرولك ولا يبقى أمبول ما قداتو عند من يتبرز فيهم الشمس عينيها يبقى لك أمبول مقمل عينيها وضو من أبصاري ولي تقبض الصندل وتديره في دارك عندما يرجع لك وراه يصبح الصندل يقول يا اخويا اللي طرست عليا شنو ما عليه ان المخلوق ان يقوى في قلبه جانب الله يصبح ما يراعي في المخالق واللي مكبر يتعد من المخلوق ومولانا ما يفكر فيه خلا وذره واللي ما يلود الشمر وجناحه ولا هي يضرب ولا عم عاد الناس يحولوا بيناتهم جنيت انت ما قالوا ايه يقطع به قال لهم ما دام يعرف يا من متح كان يقولوا عن شيخ ماله ما يعد الواحد اخر صاب اللي يمدح فيه الملي لا اله الا الله هذا النوع علمانا ما يفكروا فيه قاع ودعاتنا ما يجيبوها الى السنتهم هذا نوع من خمره مولانا يعود المخلوق عند من يشوف شيء عظيم يتثبت عظمه الخالق قال مولانا الخارج من عباده ما يعوان عندهم شيء في الدنيا ما يشعرون يذكر عظمه الله ياك يا صدر ويا عقلوب كيف قلت لكم البارح في درس الاحد اللي طول لحظه منكم ما حاضرين نذكر مولانا هذا مخلوق طير عرفوا الطيور طير قالوا قاع موريتاني قد عوده وي الشيدي طير معروف عند موريتاني في الباديه يقول له وي الشيدي المهم انه طير انقال الهدهد وجابوا مولانا في القران غضبان المولانا وعد الشم الامور غريب كان سليمان يهدو هو مسخر مولانا لسليمان ويعرف مقام سليمان ونبي من انبياء مولانا ينزل عليه الوحي ومسخر مولانا الانس والجن والطيور ومعها مرت فقدوا سليمان وهو سليمان غضبان ويهدد قال لهم مالي لا ارى الهدهد الطير ينقال الهدهد ما رايته لماذا يتخلف عن العمل كان من لو عذبنه عذابا شديدا او لا يلبحنه والله يجيب لي رخصه ثم تخلف عن العمل برخصه اهل اخبار حد يطردي يا انت ما كنت غير بعيد عطش ما هو يسري تمينه هو رجاج الطير والطير سليمان مليان من الغضب على الطير والطير مليان من الغضب المولان على منكر شافه له لا اله الا الله إني جاهله الطير قاع ما في قلبه حق وقف قدام سليمان وقال له احط بما لم تحط به احط به على قهوه حاز العالم الجليل وقال له انا عندي شيء انت ما تعرفه يا العالم دور تحوز عليه وتخنقه وتقول له تدفو بيك انت عندك انك تعرف شنو يعرفه فلان اما طير يتبرم على نبي ينزل عليه الوحي ويقول له احط بما لم تحط به الم اقول الكلام المناه يا الله يدخل راسه الجفت لكن سليمان نبي لا يغضب الا لربه اللي قال له الكلمه الزايده صار له بدر يعرف يا شراء الطير انا كنت الهدك وانت جاي تزايد انا هلك عندك مردمات على بالك بارك الله قال له انا قال له خلق لي روايه تميتني اكتشفت لك يا سليمان حق انت ملكك مولانا رغبتي ومسخر لي مولانا لك يا غير انا شفت لك منكر هي دولتك ولا قديت نصبر على المنكر شفت مرة تعبد الشمس ومعها جنود واقع قالوا إني وجدت امرأة تملكهم موتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عند من قال ولها عرش عظيم عاد المخلوق ما بارد فيه أن يحظم عرش مخلوق وينسى عرش الرحمن عقب قال ولها عرش عظيم عقب إني عقب له يوفى من الكلام قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قالوا إياك أنه يمحي عن لسانه ذكر عظمة عرش مخلوق ويترك عظمة عرش الخالق ما هو قاد يصبر على النوع والميلود ما هو قاد يسمع قصيدة زينة يعتبرها خسارة الطعام شما هو فلان كرخص تو معايا ولا ماكم معايا عد الواحد خايف خايف عاد على إيمانه خايف على خاتمته خايف على حياته ما يذكر شيء ما هو اللي دور الله مرضات الملك يحكى يحكى يحكى يحكى في الحكايات التي يستأنس بها ولا يعتمد عليها أن سليمان النبي شوفوا إياك نعرف عظمة مولانا وإياك نعود في قلوبنا عظمة الملك عائشة تنيت لترق التقبة والمصحف وديروا عليه قشوش إكرمة رضي الله عنه نين يشوف المصحف جايبوا له حد يوقف له يترقب يقولوا له شيء من هذا توقف له يقول لهم رأيت الناس يقومون لعظمائهم فكيف لا أقوم لكتاب رب العالمين هذا النوع احنا الواحد منا يموت يا جاح نوع من تعظيم ولا ما اختر به يجي واقف قالوا موريتانيا هي بونشر للمصحف واقف يابس يدور يستقبل كلام الملك انت يطرح المصحف ما يدير فوق الجريده لعاد عنده كتاب في الفقه يديره تحت ولعاد عنده كتاب ثاني في الحديث يديره فوق لا كتاب الفقه ودير كلامه لا هو الفوقاني لانه كتاب عزيز يعني القران العظيم انت تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ما تطهر يا غالي نتر له تقرا كتاب مولانا ان كانك لا يمسه الا المطهر لا بالك انت اللي تقول كلام الملك تبح راسك لا تقوم في كهريك يحكى ان ابراهيم خليل الرحمن سليمان ثم لا بد لكم احد يرتب لكم وانا اللي نتكلم لكم وتوه اللود يا كان يعطيني مولانا نستهدع لهم فاتح ذي المنطقه اللي يا كان يقنزلكم الى عاد وقاع مزال فاتحكم في الارض كان مولانا يهدينا كاملين والله نعود بعد بلوكم يا جابرنا بين يدي الله تعود وقلت لكم شمل حقائق على قدر مبلغ جهدي والله يعذرنا في ذلك كله أنا قال هي قد يعطيني المريض الدواء يا غير ما قد يفرصيها ليش تعمل حد قد يقدم لك النصائح يا غير ما يفيد قلبك سليمان عليه السلام أنه يتمرد تمين أول شيء واحد جايته نمل تعرفوا نمل نعم النمل اللي يقولون وحدين الكوس تبارك الله النمل جايته نمل تتكاحز راه في دارو نبقاي تبارك الله تعرفوا النبق بعد الله يبارك انا قد خاف على ما تعرفوا النمل يا غير بعد النبق واضح النبق واضح متفق عليه يعرفوه كامل جاي دارو نبقاي ولا تتحاوز به ايه وقفت بين يديه قبل تطرحت له النبقاي انها هادي قالوا به اللي خلص النبقاي هي قالوا موريتانيا عورة معناها هي شي خامر ما هي صالحة كان تبرم عليها سليمان وسليمان يفهم كلامه اللي تتكلم احنا نملة انا نقول في الدروس يخلع يعطيني خير لك اللي نقول لك اللي نعتقد نقول من الانسان وانك ما هو فاهم ولا هو مثقف إلا أجبرت الدكتور وقال لك أنه مثقف قل له ما يحب أثقه منه الحمير تعرفوا بداش الدكتور راك اللي فاهم اللي انت رفضوا عن الحمار ويقول له عر يفهم عر معناها تقدم وهين يقول له هوه معناها يوقف وهين يمسمس عليه يقوم يتقدم وهين يقبط قبص يقول هذا اللي يخبطني يقوم يشك شفتوا أنه مثقف وفاهم يلي يعدل حتى الإشارة إلى ما تكلم ولا يا غالي أني أصحى الحمار تصور الدكتور تقول له لقاش يقول لك ما نعرف تميكم هو الدكتور الحمار لأنه فهمك وفهم إشارتك وانت لا فهمت إشارته لك له أيكم يثقف هذا النوع من الدروس اللي تفتحوا قدام دكتور دور الجن هو بعض قال حتى نعدل فوقنا الحمير هو إلى دار مولانا فوقكم الحمير أنا شنو مخلوق ضعيف يتم لك الروح هني هو لك واحد فرص النملة هاي طرحت النبقاية وعورة خامرة اللي خرصها سليمان قال لها ما رأيت قالت هذه هدية لك قال لها ما رأيت تهديني باطل النبقاية السليمة جبتي لي لا واحدة خامر منها تبارك الله قال لها نبي كذا كذا قالت له لو يعطى الناس أو العظماء على قدر عظمتهم ما لا تقدم أنت لربك أنت يا سليمان كبير عندك أني عاطيتك نبقاية ما هي تامة أنك مستحقرها من درس لا يتقدم أنت لي بين يدي رب العالمين لك يا سليمان شاد دمعك وقبل النبقى عاد يمسحها الوجه ويقول لها ما قطريت هدية أغلى علي من الهدية اللي ذكرتني برب العالم وعاد واحد منا احنا يقول لها مشي ماني قايلش السكتي ماني كأديبة شاي بن بقية نبت وما قرسان. هذه هي موريتانيا. التواضع المولانا الواي إبراهيم خليل الرحمن. والوقت يشير إلى نهاية إبراهيم خليل الرحمن. أنا عايد الدرس الليلة لا حول تعظيم الله في قلوبنا. لا نوع من تربية القلوب. اكتب عليها علم ودرس ومذاكرة من أجل تعظيم الله في القلب. يقعد المخلوق يعلم ربه في حياته. يكثر من التكبير من التسبيح من التغليف. الخوف من المولانا الخوف من اللقاء. إياك يعود المخلوق منتبه. إبراهيم خليل الرحمن كان سارح شمل لغنم عنده شمل لغنم ياسر. وقابلها قدر من الرعيان وانفردهم فيه سارحين هو يردوا عنه. وقالوا انه مرة عادوا الملائكة يشدوا اخباره والملائكة يردوا اخباره للدنيا لكن اللي منها نافع. مرة عودوا العلماء مختلفين واحد منهم فاتي بكذا وواحد فاتي بكذا يشدها اخبارها جبريل وميكائيل. يقول جبريل يا اخي حرام يقول له ميكائيل ما هو حرام. يختلفوا كي اختلاف علماء اختلاف اهل الارض. هي اللي قال مولانا شار الحقال بالملائكة الأعلى يختصمون. الملائكة الأعلى الملائكة ويختصمون. يا لهم قالوا إبراهيم هذا خليل الرحمن ومعاه عنده ياسم اللغنم وواحد فيها ولا التعب. إبراهيم قالوا خليل الرحمن وعنده المقام على واحد في لغنم. اللي مشاهم الخبر من مولانا عاطيهم لين يمشوا يمتحنوا. يقضون يطرحوا لي هالسيلة يشوفوا منين لاحقة في لغنم. بارك الله. وحنا حد يختار يعرف اللاحقة فينا التجارة. يجي الواحد يقول له أنا عندي هم أحوار نختار نبنيها يلود في المتونية عارها كان زمع شرقية. ومرة قاعد يقول له حاور الخير لعات حاور الخير نجبره. الله يلطف. يا غارلين ينقال له هاي في مهرجان وقال بحزب انك تساعد فيه. هو يلود في الصرة الورانية كان يساعد كبيرة. هو العطاء المولانا خالص ما يطيح منه. والعطاء لغرض الدنيا ساخفي. قال هم امتحنوا وقال منافدون. ومن جوه على صورة رجالة ما هو عارف. الملائكة ما رعودوا الله رجالته. وعنكم عسل علي عودوا يجابروا معكم في المرسى ولكم فاطني. يطرح لي واحد أسئلة. وتنخز ما افطن. هو يلي سوى لك ملك. فقد ثبت في أمثلة متفرقة من السنة إن الملك مرة يجيك على صورة راجل ويطرح عليك أسئلة وهو امتحان. فانتبهوا يا عباد الله. ومرة يجيك الشيطان ويرد عليك مردة وتنقلها عنه إنه راجل هو الشيطان. هذا كامل خير على أهل الدنيا مملوءة بالمساجد. قالوا لا يجينوا سلموا عليه وقالوا إحنا قالوا يا إبراهيم الله يا خليل الرحمن قالوا هاي لغنم نشروها نسوم ما عندك منها شيء. قال لهم والله تفضل بارك الله. قالوا كم تبيعنا منها قدر كذا. قال لهم هي كاملة نبيع حالكم بتقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. لغنم بعد ما تسوي شيء عند إبراهيم عند موريتانيا هي كافي مصوبها لا إله إلا الله. قال عند موريتانيا يبدأ دي اختاروا لا شيء في اللبنة. قال لهم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتدخل الإيمان بالله. لغنم كاملة تملكوه. تبارك الله الله يبارك. لهم الملائكة دخلوا ضيقة إلى ما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله لشكله. هم يخافون ربهم من فوقه. الله أكبر. حاسين برقابة الملك. ولا قالوا بالرواية لا تصبح لغنم ملك لهم. قبوا قالوها. اللي قالوها قال للرعيان الجيمو هاي لغنم ما تراتري وصبوها مع الرجال. قالوا له احنا لكن هي نختبروا او الساعة اللي عرفنا انك القضية ما كذا لغنم الله غرمك التوري عيانها. قالوا لا انا قالوا ما قدر اقبالي قال بي اللي حد راش عارو لا اله الا الله هيك شكله انتوا ما تقدروا ترفعوا عن لا اله الا الله. انا اللي هرد لكم لا اله الا الله هنا اقبالي لا ولما نسلين عبد لا هم ما وقاد يفتصلوا معاه. قالوا له يا ابراهيم ارفاق بينا احنا ملائك وكنا نختبره كل ما يطالع سور اسمه مستحيل. وحنا قاع مالنا اصحابه وجينا لا يمتحنوك وعرفنا ان خليل الرحمن انك سارح لو انا متفقدها يغر قلبك مع الرحمن ورضا الله يبعد. فلتكن قلوبنا كذلك والله يوفقنا لذلك. لا هنا ختمه بالدعاء. الله يبارك فيك شاء الله. الله يبارك فيك. شاء نشوف ليلة غدر إن شاء الله. لأنه تحول إن شاء الله بالدرس إلى ليلة أصلا الحمد لله رسمية قالوا الناس. جامع الأرشاد مسجد في الكب. قالوا أنا المارت الحق لكن يوزع على الناس بعدال. وخاصة لكن أنت اللي تتفقد الضعفاء يا الله تبدأ تتفقد الناس يا الله تبدأ بالضعفاء. مارت رجاش عادل في علمه عادل في ماله عادل في أكل عنده. هو يبدأ بالضعفاء قبل الأقوياء لأن الأقوياء يقدوا ردوا عن رأسهم يقدوا يشقوا والضعيف يموت قال ما علمت به. ولذلك تفقد سليمان البرج تفقد ماهو الإنس ولا الجن. قال مولانا تفقد الطير الله أكبر لأن الطير قدوا يفرقوا باع ما نعلم به. والله انتوا يا ما فهمتوا يا ما زاد نعود بأن الكبات اللي ما يجبر قرعتهم ما هم التالي إن إن جارك درعتك مصبولة ويجي واحد آخر درعتهم ما هي مصبولة إن قالوا هي تكايس الله اختارك ما هو خالي هي سنادرة ردوا يا كامل معناها ردوا ليك الدراعة بها اللي ما تدل علمه في شيء قدموا ليك الخلطة الأخرى. تشعر أنت أنك تكبر بدراعتك وتسقر بدراعتك وهذه ما هي مارة العدل. مارة العدل يعود للضعيف المحتاج هو اللي يالله ينطرح له الباء لأن الأمة ترزق وتنصر بالضعفاء. إن نعرف لهم شي سكر مولانا الحال ونتركز القضية لا على الأغنية تخلي الأمة. طبعا معايا ليلة غدا إن شاء الله جامع في الكب سابقا إن قالوا جامع الأرشاد ما هو بعيد من حاكم سيزي ومشهور الحمد لله من خلال الدروس وقديم وبيتنا سابق مسجد قطر وسابق ياسر المساجد. هار موريتانيين قال هالكبة ينتفوا قلوبها لقوياء يهقل عليهم ولذلك ترحل لارك المساجد اللي في الكبة يصلوا فيهم الليل مبرتي والله حد لحقونا عند خيمة من اهلو. هار تلحق واحدين لز لز تقولوا التمرين يقول لك جايس مسجد السعودي واحد كلمه جاي المسيد على اساس كبره وعلى اساس حال انت جاي البيت مولا انت مالك جاي الموهر ولا لك جاي كذا انت جايك تعبد ربك. وكلما كانت الامور كذا كذا اخويا هاي اقرب الى التواضع. والله انتم ما يدخل روسكم قاع ليلة غدا ان شاء الله وقايسينها ان شاء الله يا سمعتوه. وتعرفوني بعدين نقول لكم غدا ان شاء الله وفي زقايب من القمع لا يقسم حاشية البحر. دار واحد منكم يصلوا الصبح عند حاشية ربح هذا يخلع ايه. وفي قاع واحدين ما تراهم في مسيد معصبة يا غير عاطيكم قاعدة الراجل يتسول عنه في الكارت يلي انت فيه ولا تجبره في المسيد جاي متعالي لنبور تلحقوا في الرنق القدام راجل كبير ما ترى في المسيح شيباني وهو معبود وهو لك ومعدل الرنجية في باو نبور ومساء الحام ولا يجدي واحد عيال وما هو ينفوت يجيب نبور كذا يكريهم على راسه. قوموا قوموا قوموا قوموا صلوا جبت لكم نبور يا ربي لك كثرت العينة مدرع لقاه متباركي واحد عيال ولا أعلم إن شاء الله منبور الحامي يا أخويا ما أحمى منه نار الله ما أحمى منه الوقوف بين يدي الله ما احنا منه انك دار تنسل من بين ايديهم يتبكاوا عليك ما لك نافعهم ولا هم نافعينا ومعايا تيارت حالة. اذا الدرس انت لهنا ختم بالدعاء لهنا ختم بالدعاء وكيه نبه لي بعض الاخوة لعلنا نسى ايضا وذكرى ان شاء الله تنفعنا جميعا. وحد منكم كامل اخوة وقال ما طرانا سبة وما أطرار وسبة إذا كان كذا تأكدوا على أن فم خلل فم سلك منه مقطوع معناها مدشر شي طافي تلفون إن ما تستقبل المكالمة يخرص كانها ما فيها كريدي ويخرص كانها مدشر شي ما شبرت كرة يريد تتقاد أحوالها ومعايا ما تستقبل معناها أن فم خلل تقيس أورليجة تقيس الناس اللي عدلوا تلفونها. كذلك أن تفضل لك الحق ما يدخلك ومعناها الاتصال بك ما هو قاعد صح هذا منيان اللي ملان منها القرآن الله يناديك وانت ما تستقبل معناها أنك متعطل من الدار. معناها ما فيك حرارة إيمانية تستقبل بها كلام الخالق. الله يبارك فيك شرف. هذا اللي تراه في التلفونات هو قرائق. طوى معي بارك الله. ما يعود المخلوق صادق مع مولانا ويسمع لا لا لا جل وقف. الملك يناديني، الملائكة اللي يسمعوا نداء مولانا فوق السماء يدوسوا. الملك مجرد يسمع نداء الله من فوق السبع السماوات ينوش عليه. ما حد ما فاتوا فالكلام مولانا ما يرجع مشكلة. يقول مولانا يا فزيع عن قلوبهم، معناها مر عنهم قال خلع اللي خلقتهم. قالوا ماذا قال ربه؟ الملك كان اللي يقول دهشانين من سماع كلام الخالق. الجبل يشوف شي من نور مولانا يتقادم على هذا الكون ما في شي قادر يتحمل عظمة الملك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. كبر قدام زوجتك وكبر قدام منتك وكبر قدام أصحابك وكبر قدام بيروح وكبر في المنصة. يكاد الملائكة يغطوا عنك أنك عظمت الله في كل حياتك. كبرت الناس لينا ونسيت رب الناس كثيرا. تو معاي؟ بعد الدرس مسألتين هي نظام يسلم حتى ما يجي حد منكم. أنا إذا ما فيها خمس وريتني تبقى لا أحد له يلف عليه. أنا اللي لفكم لفكم عليه هذا اللي نقول في البوق. ولاني بايعكم ولاني شاريكم ولان دور منكم سياس ودور منكم الله يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم. ماني بايعكم ولاني في حزب ولاني في منظمة ولاني في جهة ولاني في جماعة. لا قضية هذا كلام الله مبين لكم اللي استطاع وكلام رسول الله تدرى من بينكم. اللي مكم سياسي بينهم على السياس واللي مكم مخرج يسخلاه واللي عليا للكلمات نقولها لكم إياك لا نتقين بلا يدي الله. العود عود بعد بلغتكم حسب جهدي واستغفر الله من ربي تقصير. لما يجي حد من بريء كل أي كرف علي قالوا موريتاني ليد لسان بلساء وليد مكروفة. أنا تكلمتكم ويوفة الشرط الأخر وما التنبيه الأخر أنه بعد الصلاة اللي مكم عن دوته قط الفد فيها العرس ورفد فيها قرجي قلنا ورفد فيها الحملات وقط باط قط قط قط لمن ما بقى شبه القطوطة. هذه الوتل اللي منسوخة اللي قط الفد فيها ذا كان يلا يحاول يكان ويقسلها برفود مادة طيبة يعاونها لطاعت هولا خارج من الوجه اللي ما قط الفد ما هو مرأة كاش حانها الباس وطفلة وطفلة قطايتها ما عليها سلم وولد حليق مغزي وجماعة ما ترضي مولانا ويعرض عليهم ويكرهانهم تقيس الداخل والغارب. يا الله والتغيير ترفد فيها شم الوي يا الله تصدق منها على عمرك ترفد فيها شم الخير كان مولانا ينفي عنك ذا من وي اللي مكم عنده وتمروقها والله مبعدها والله كذا. يا الله يوقفها الجهة اللي قال يسمح له بها حال ويرفد فيها ينقل من هذه المخارق الجاية الحمد لله من جميع أطراف الواقشوط. الحمد لله جميع أطراف الواقشوط الحمد لله جاية منهم موريتانيا تتربط ما معدل هذه عائلة مطيارة خمسة. هذا اللي عدى لكم الدعوة اليابسة خارج من الناس ما هو قادر يصبر عليه اللي يعطي فترة له هو طايح حيد يقول يا ما قدر يصبر عليه لا بد له من يرد نفسي من منظمة والله. وأنا من نفسي اللي قد يتافقني في لي بس يتفضل واللي يذلل لكن هو يتعدى السكوس حد لحبه لما وحاكم بلا استطيح يا يسمعتوه. إذا بعد الصلاة اللي عنده سيارة قد ينقل بها لشي من الأطراف واسه هذا هو نظامنا. وبعد الصلاة ما يمد لحد أيديه إلا مهانة بس تعارف له بيت الله اجتمعنا على كلمات الله ونتفرقوا على لا إله إلا الله وله البينات. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم، يا حج يا قيوم، يا حج يا قيوم، يا حنان يا منان، يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي الا غفرت، تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين. اللهم لا تترك لنا ينبغي الا غفرت، اللهم لا تترك لنا ينبغي الا غفرت، اللهم لا تترك لنا ينبغي الا غفرت، اللهم لا تترك لنا ينبغي الا غفرت، ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا عن الراي. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا عن الراي. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا عن الراي. ولا عدو الا كليت لا شر. اللهم كن شريعا لاعدائي، اللهم كن شريعا لاعدائي، اللهم من كاد لنا فاكد له، ومن اراد بنا سوءا فعاشره بانتقام، اللهم من اراد لنا بسوء فعاشره بانتقام، اللهم من اراد لنا بسوء فعاشره بانتقام، اللهم اغفر واغفر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم والاضطهاد والمضايقة عن اهل لا اله الا الله الصادقين فيها المخلصين لها اينما كانوا وكيف ما كانوا، ارفع عنا وعنهم كل جهد وظلم، لا تذوب لنا عيبا الا ستر، اللهم لا تذوب لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، ولا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته، ولا مرضا الا شفيته، اللهم اجرنا من جميع العلل، واصلح عنا جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل، واصلح عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، واصلح عنا جميع العلل، لا تترك لنا مرضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا اعطيتها لنا وبرت لنا، اللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حياة واسعة مباركة فيه، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تهن علينا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وردنا، اللهم ارضى عنا وردنا، اللهم ارضى عنا وردنا، اللهم ارضى عنا وردنا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوا من الصالح الدعاء.